بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال الامام ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنه، قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال: لا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر، ولا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا زال المصنف يورد الروايات في الرد على المرجئة والمخالفين في باب الإمام. في هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، أي أن الدخول هنا الذي يظهر هو دخول الجنة ابتداء، فالكبر معصية من المعاصي، وهو من أعمال القلوب، وهو من كبائر الذنوب، ومن الأعمال المؤثرة في سلوك العبد. ومعلوم أن الجنة إنما يستحقها ابتداء من حقق الإيمان الواجب، الإيمان المطلق الذي قال الله عز وجل في آية: قد أفلح المؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين حققوا الإيمان الواجب، هؤلاء يدخلون الجنة ابتداء. وأما من نقص إيمانهم بارتكاب بعض المعاصي أو بترك بعض الواجبات فليسوا ممن يقع لهم بدخول الجنة ابتداء. فإن كانوا من أهل التوحيد فلا بد أن يدخلوا الجنة، لكن قد يطهروا من ذنوبهم. فهذا ظاهر في أن من ارتكب شيء من الذنوب أنه لا يدخل الجنة، يعني لا يدخلها ابتداء، لكنه قد يطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. فالجنة تطرق ويقصد بدخولها باعتبار المآل، ويقصد بدخولها باعتبار الابتداء. فابتداء لا يدخلها إلا من حقق الإيمان الواجب، وباعتبار المآل يدخلها كل مؤمن موحد، كل موحد وإن وجدت عنده بعض الذنوب فمآله إلى الجنة. قال: ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا المقصود هنا الدخول ثم الخلود، يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يدخل النار ولا يخلد فيها، يدخلها دخول الخلود. أما من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ونقص من الإيمان الواجب، وهذا لابد أن ينقص عنده الإيمان الواجب، فهذا جاءت الأحاديث أن يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة. دلت النصوص على دخولهم النار، لكن هنا أن هؤلاء لا يدخلونها ثم يخلدون فيها. فهكذا تتنزل هذه الروايات على أصول أهل السنة، بغي أن تفسر على الأصول أصول أهل السنة. وفي كلا المعنيين يدل هذا الأثر على أن نقص الإيمان أنه مؤثر في دخول الجنة ابتداء، وأن وجود الإيمان له أثره في النجاة من الخلود في النار. وفي هذا الأثر رد على المرجئة وعلى الخوارج. ففي القسم الأول منه رد على المرجعة، وفي الثاني رد على الخوارج الذين يخلدون بالذنوب. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأوس بن هلال عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل: اجلس نؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل. نعم، هذه الألفاظ ثبتت عن الكثير من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة إطلاع الذكر على الإيمان وعلى طلب زيادة الإيمان بالذكر. وهنا إطلاق الإيمان على الذكر يطلق الإيمان على بعض أجزائه، من إطلاق الإيمان على بعض أجزائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. فالحياء من الإيمان، وقد يطلق الإيمان على بعض الشعب كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانه. فأطلق الإيمان هنا على الصلاة، ومعلوم أن الإيمان أشمل من الصلاة، فالإيمان هو بتحقيق الأركان كلها وبتحقيق الواجبات وترك المحرمات، لكن يطلق الإيمان على بعض أجزائه، كما أنه ينفى الإيمان على ترك بعض أجزائه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا لا يعني أن من ذكر الله حقق الإيمان الكامل، لكن أطلق الإيمان على بعض أجزائه. كذلك من نفي الإيمان على ترك بعض أجزائه لا يعني أنه ينفع عنه الإيمان بالكامل، وإنما ينفع عنه بالكمال فيه. فالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي للإيمان الكامل الواجب. فمعنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كامل الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزل القرآن، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل نومه فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوتر، وينام الرجل نومه فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجد، كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حذيفة حصا فدحرجه على ساقه. قال: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان كان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأعقله وأغرقه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما ليردن علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي سعيد، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. نعم، هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، ومعلوم أن حذيفة كان من أهل العناية بالفتن، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن ويسأله عن الشر حتى يتقي الشر ويعلم أبوابه، كان من أهل العلم بهذا الباب. يقول: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني أنها نزلت في صدورهم وفي قلوبهم، ونزل القرآن. نزول القرآن من الله عز وجل، كذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة. والأمانة هنا المقصود بها الأمانة العامة، وهي أمانة الرجل في دينه وفي معاملاته في كل أحواله، فالأمانة تطرق ويراد بها الأمانة المطرقة، وهي تأدية كل الأمانات: أمانة الدين في الطهارة، تأدية حقوق الله عز وجل ومراقبة الله، والأمانة في تأدية حقوق الخلق، والأمانة في معاملة المسلمين بكل وجه. فالأمانة هي الدين، كما قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. فالأمانة هو الدين، تطلق ويراد بها الدين. فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، يتعلموا الدين، تعلموا الدين من القرآن ومن السنة، وأكملوا إيمانهم وأدوا الأمانة التي أوجبها الله عز وجل عليهم. ثم حدثنا عن رفعها، يعني رفع الأمانة صدور الرجال، يعني أنها بعد أن نزلت وكملت في قلوبهم بعد أن تعلموها وفقهوا، قال فينا من الرجل النوم فتنزع الأمانة من قلبه، وهذا دليل على نقص الإيمان، على نقص الدين. ثم ذكر أن لها مراتب، فتنزع المرأة فيظل أثرها كالوجه، وهو الشيء البياض أو السواد الذي يظهر في الجلد إثر مرض أو غيره، فتنزع الأمانة ويبقى لها أثر ظاهر، وهو أن يكون لها لون أو شيء يظهر على الجلد. ثم ذكر في المرحلة الثانية أن ينام الرجل فيظل أثرها كالمجل، وهو غلظ الجلد بحرق النار أو بغيرها. وهذا دليل على تفاوت ما يبقى من الإيمان بعد أن تذهب الأمانة، فمنهم من يظهر عليه يبقى عليه أثر الإيمان ويظهر للناس بتغير اللون، ومنهم من لا يظهر عليه هذا وإنما يظهر هناك أثر في الجلد، بحيث إذا مسسته بيدك أدركت أن هذا الجلد ليس كغيره. فهذا دليل على أن هذه مرتبة أخرى بعد أن تنزع الأمانة يبقى لها أثر، وهذا الأثر الناس يتفاوتون فيه. وهكذا الدين بعد أن يعني يذهب عياذ بالله يبقى إذا له أثر في بعض الناس، وبعضهم لا يكاد يوجد له أثر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يملقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، يعني دليل على مروقهم من الدين، على بعدهم من الدين، ثم لا يبقى له فيهم أثر، إذا قرأون القرآن لا يجاوز حناجره. ثم ذكر حذيفة قال فيصلح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ومن المعاملة في البيع والشراء، أي لا يؤدي أحدهم الأمانة في الصدق في البيع، و بيان عيوب السلع والصدق في المعاملة، حتى يقال إن في بني فلان كان رجل أمين، هذا دليل على قلة الأمانة في الناس، حتى أنه يشار لهاء الأمين بالبناء ويذكر في إشارته، يقال إن في بني فلان في القوم قلة الأمانة في الناس، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أعقله ما أضرفه وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني يمدح الرجل على فصاحته على حسن معاملته للناس وعلى حسن استقباله للناس ومخالطته، وهذا يحصل في كثير من المجتمعات أنه تجد الناس يثنون على بعض الرجال، يثنون عليهم على أخلاقهم ومعاملاتهم وعلى حسن مواصلتهم للناس والجيران، ولكنهم لا يبتغون بهذا وجه الله عز وجل، لا يكون في قلبه شيء من الإيمان، وإنما هم يتزلفون للناس في الدنيا، وهذا ما يسمى الآن بالأخلاق في اصطلاح العصر التجارية أو أخلاق المعاملة، أن يكون الرجل في عمل أو في مؤسسة أو يكون في عمل يتطلب حسن المعاملة للناس ويتعلمون هذا ويسمون فن الإدارة وفن المعاملة، يتعلمونه للدنيا، فيمدح الرجل بهذا بلباقته وبعقله وبمعاملته للناس وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دليل على أن أيضا دليل هذا على غربة الدين في الناس، أنه يمدح الرجل وليس في قلبه شيء من الإيمان، كما أنه قد يذم الرجل على السنة، وهذا يحصل في بعض هذه المجتمعات أنه قد يذم الرجل على تأدية السنة ويوصف بالأوصاف التي هي موطن ذم عند الناس، وقد يمدح الرجل على تقصير في الدين فيوصف المستقيم على العبادة على الصلاة المحافظة عليه بالتزمت التنطع التعمق، ويوصف المقصر المتهاون الذي لا يبالي بأنه رجل عنده يعني حسن معاملة وأنه رفيق وأنه غير متنطع وغير متعمق، هذا يحصل في الناس. ثم قال ولقد أتى علي حين وما أبالي أيكم بايعت، مبايعة هنا من البيع والشراء، ذلك في زمان كان الناس يصدقون فيه في الليل، لإن كان مسلما لا يردن علي إسلامه، يعني إن كان مسلم إسلامه يعصمه من الظلم ومن الكذب ومن البغي، وإن أخطأ فإن دينه يمنعه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي سعي. إلى السعي هنا الذي يجري منه الذي يكون مسؤول عن تأديته للحقوق أو الإمام، فنرجعه إلى من عهده إن كان مولى، نرجعه إلى سيده، وإن كان معاهدا فنرجعه إلى الإمام، إلى الإمام الذي عهده. قال فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان، يعني يسميهم بأسمائهم لقلة الدين. وهذا دليل على وجود الإسلام، وجود الإسلام، لكن وجود بعض الإسلام في الناس لا يمنعهم من الظلم والبغي، وجود أصل الإيمان موجود في الناس لكن لا يمنعهم من الظلم والبغي، فما نفع عنهم الإسلام والإيمان. ولم يذكر في هذا الصنف وفي هذه الطائفة أن إسلامهم يردهم أو يمنعهم أو يردعهم من الظلم، كما حصل في ذلك الزمن الذي قال إن كان مسلما يردن علي إسلامه. وهذا الأثر دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن العصور أيضا تتفاوت بحسب قلة أهل الإيمان وكثرته. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيط عن سليمان بن عمرو بن عبيد أحد بني ليث، وكان في حلي أبي سعيد الخدري قال شهدت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ليخرجونه منها، ثم يتحنن الله عز وجل برحمته على من فيها، ثم يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة للإيمان إلا أخرجه منها. نعم، هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة في أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، هذا فيه رد على الخوارج، وأن خروج الناس من النار من أهل المعاصي يحصل بأسباب كثيرة، منها شفاعة الشافعين، شفاعة الأنبياء الرسل كذلك الصالحين، قال فيشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا ليخرجونهم منها، أي من النار، لأنهم دخلوها بذنوبهم. هذا كما جاء في الحديث أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه، فمن شهد أن لا إله إلا الله نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونالته شفاعة الصالحين. ثم قال يتحنن الله عز وجل من الحنان، ويتلطف ببعض عباده فيخرج من النار كل عبد في قلبه مثقال حبة من إيمان. وهذا تفسير الرواية الأخرى أن الله يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا دليل على أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط معهم أصل الإيمان، هذا لا بد أن يحصل. فكل من أخرجهم الله عز وجل إما بشفاعة الشافعين مع رحمة الله بهم، أو بإخراج الله عز وجل لهم من غير شفاعة، فهؤلاء كلهم معهم أصل الإيمان كما دلت على هذه الرواية. وأما قوله لم يعملوا بخيرا قط، قيل أنهم تركوا العمل بعد أن حققوا أصل الإيمان في القلوب، بعد أن حققوا أصل الإيمان في القلوب. ومثل هذه الروايات يستدل بها من يستدل على أن من حقق الشهادتين ونطق بهما ولم يعمل بالأعمال أخرى من الأركان وغيرها مع اعترافه بوجوبها أنه لا يخرج من الدين، معه أصل الإيمان. فهذا قول طائفة من أهل السنة أن من نطق بالشهادتين ترك الأركان مع اعتقاد وجوبها أنه لا يخرج من الدين فيكون معه أصل الإيمان. ولم يقل للشهادتين ولم يطلق على الشهادتين العمل هنا لأنها من عمل اللسان. وقول اللسان أحيانا قد يطلق على العمل على عمل الجوارح، وأحيانا يطلق في مقابل عمل الجوارح. فإذا قيل اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان لم يدخل في العمل بالأركان والعمل الجوارح قول اللسان. وأحيانا يطلق العمل ويراد به عمل اللسان على عمل الجوارح. فالمقصود هنا حديث الآخر لم يعملوا بخير قط أنهم لم يعملوا بشيء من الأعمال. أما النطق بالشهادتين لا بد منه، النطق بالشهادتين لا بد منه. وفي هذا الحديث رد على الخوارج الذين يزعمون أن من دخل النار أنه يخلد فيها، كذلك المعتزلة الذين يخلدون أهل المعاصي في النار ويقولون أن وينكرون شفاعة الأنبياء وشفاعة الشافعين فيه. فالذين يمنعون من الشفاعة ويحرمون الشفاعة هم أهل الشرك وأهل الكفر، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي مقابل هذا أن أهل الإيمان أو أصل الإيمان تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا مفهوم مخالف من قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. مفهومه أن أهل الإيمان تنفعهم شفاعة الشافعين ولو كان الإيمان يسيرا في القلب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وجعل في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن قره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مثقال ذرة. نعم، هذا الحديث أيضا في الرد على الخوارج الذين يزعمون أن أهل المعاصي يقلدون في النار. فذكر خروج ثلاث طوائف من النار وهي أدنى الطوائف ممن حققوا الإيمان، فمن في قلبه ما يزن قدر شعيرة وهي أكبر من البرد والقمح، ومن كان في قلبه ما يزن برة وهو حبوب القمح وهي دون الشعير، ثم ما يزن ذرة وهو دون البر. فهذه ثلاث مراتب، كل هؤلاء يخرجون من النار. يحب الله عز وجل حدا لأهل الشفاعة فيشفعون، فكلما حد حدا لهم شفعوا وأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شيء من إيمان، حتى آخر من يخرج هذه الأصناف الثلاثة. وهذا دليل على نقص الإيمان أنه ينقص حتى يصبح وزنه في القلب كوزن الذرة والبرة والشقيرة. هذا يدل على أن الله عز وجل لا يضيع عمل عبد مهما كان، مهما كان الإيمان ضعيف فيبقى أصره في القلب، وهكذا يقوى بمثقال ذرة ويضعف حتى يصبح في مثقال ذرة في القلب. ومع هذا هؤلاء لم يخلدوا في النار، وهؤلاء آخر من يخرج من النار. ثم تأتي بعدهم الطائفة الذين جاء في الحديث أنهم يخرجون من النار لم يعملوا بخير قط لكن معهم أثر الإيمان. ثم تبقى بعد ذلك يبقى في النار أهلها الذين دخلوها بالشرك والكفر والعياذ بالله، خلدون في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم، إلا ما ورد في حق أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه ينفعل بجمرتين يغلي منهما دماغ، وهذا أهون أهل النار عذابا. وأما من عذاب فهم يعذبون في النار ولا يخفف عنهم ولا ينتفعون بشفاعة الشافعين. وهؤلاء الذين خرجوا هم من أهل التوحيد الذين قصروا في الأعمال وقصروا في طاعة كتاب المحرمات وبتفريط في الواجبات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاور بالوضوء فقال هات الصحيفة، هذا ما حدثنا على أن الوضوء نصف الإيمان. نعم، هذا في بيان أثر الأعمال في الإيمان، وما جاء في الأحاديث أن الوضوء نصف الإيمان أو الطهور شطر الإيمان كما في روايات قادمة، وهذا دليل على أن الإيمان أنه يزيد بالعمل، وهذا هو معتقد أهل السنة، يزيد بالعمل. وهنا أطرق الإيمان أو أطرق على الوضوء أو على الطهور أنه شطر الإيمان، وهذا الحديث اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من فسر الوضوء وقال المقصود بالوضوء في بعض الروايات الطهور، منهم من قال الطهور المقصود التطهر من المعاصي، فقال الطهور شطر الإيمان لأن الطهور التطهر من المعاصي نصف الإيمان، لأن الإيمان ارتكاب ترك المحرم وفعل الواجب، فمن تنزه وتطهر من الذنوب فقد حقق شطر الإيمان. لكن هذا القول في رواية الطهور شطر الإيمان ترده هذه الروايات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، فالوضوء هنا أطلق صريحا على الوضوء. ثم بعضهم فسر وتأول النصف الوضوء نصف الإيمان، فبعضهم قال المقصود بالنصف هو أنه جزء من الإيمان، وأن كل شيء انقسم يقال على بعض يطلق على بعض أقسامها أنها نصف وإن لم يكن مساويا للقسم الآخر، فيكون معنى هذا إن الوضوء جزء من الإيمان، أو كما يقال إن الوضوء شعبة من الإيمان، وعلى هذا يستقيم المعنى، فإن النصف لا يلزم أن يكون مساويا قالوا للقسم الآخر، فكل من انقسم قسمين يطرق على أحد القسمين أنه نصف. ومنهم من فسر الإيمان وقال المقصود بالإيمان هنا الصلاة، فالوضوء يكون شطر الإيمان وشطر الصلاة باعتبار أن الصلاة تبنى على الطهارة وعلى تأدية الأركان والواجبات، فالطهارة لها أثر في الإيمان في الصلاة، فمن حقق الطهارة فكأنما أدى شطر الصلاة وحقق شرطها الأعظم وهي الطهارة. جاء في الحديث إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وحتى يتطهر، الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، فمن تطهر فقد أدى شطر الصلاة، فيكون المعنى الإيمان هنا الصلاة. وقد جاء إطلاق الصلاة الإيمان على الصلاة في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما قال المفسرون أنها في نزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تغيرت القبلة فشق على بعضه ما كان يستقبل بصلاته في القبلة القديمة، فظنوا أن هذا أنهم يحرمون الأجر، وأن من مات من إخوانهم على هذه القبلة لا ينالون فضل صلاة المتأخرين الذين استقبلوا القبلة الجديدة، فبين الله عز وجل إن الله لا يضيع إيمانهم أي صلاتهم التي استقبلوا بها بيت المقدس لأنهم امتثلوا ما أمروا به في ذلك الوقت. فهذه المعاني كلها في تفسير هذا الحديث كما سيأتي في الروايات الأخرى بعدة ألفاظ، ولمجموع هذه التفسيرات تدل على أن الإيمان يتأثر بالطهارة، وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقد يستقيم أيضا القول من قال إن الطهارة هي شطر الأعمال أن كثير من العبادات متعلقة بالطهارة، فقراءة القرآن وكذلك الطواف وذكر الله عز وجل، فهذه الأعمال إن لم تشترط الطهارة في صحتها فإنها معتبرة في كمالها، فعلى هذا من تطهر يكون مهيئا للعبادة، فكأنه أتى بشطر العبادة وبشطر الإيمان بتهيئ لتأدية العبادات. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن عمير بن حميد عن غلام بن حجر الكندي ان حجرا راى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضا فقال يا غلام ما ظلي الصحيفه من القوه سمعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول الوضوء نصف الايمان. نعم هذا ثبت اثار عن السلف وثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان كما هو معروف. وقد ذكر تلك الاقوال التي ذكرت ذكرها ابن رجب في شرح لجامع العلوم والحكم في تفسير الحديث الطهور شطر الايمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن حماد بن يزيد واخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن حماد بن يزيد قال حدثنا ابو عمران الزهري عن جندب قال كنا مع رسول الله عن جندب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بديان حجاورة فيعلمنا الايمان ثم يعلمنا القران فازددنا به ايمانا. نعم قالوا كنا بديان الحجاورة اي شباب والحجاورة هم الذين بلغوا الحلم او قاربوا الحلم. قال فيعلمنا الايمان أن يتعلمون الإيمان ثم يعلمنا القرآن. وهذا منهج نبوي ينبغي أن يسلك في التعليم. أن الذي ينبغي أن يسلك في تعليم الصغار يعلم الإيمان ثم القرآن. وهذا خلاف ما عليه الكبير من الناس اليوم أنهم يعلمون أبنائهم القرآن فيحفظ الشاب القرآن وقد يمضي السنوات الطويلة في حفظه وهذا خير لكنه لا يتعلم شيء من الإيمان ولا يكاد يعرف معانيه. كثير منهم لا ينتفع بهذا القراءة لأنه يقرأ القرآن مجرد تلاوة فقط. فينبغي أن يجمع بين تعليم الإيمان وتعليم القرآن. وتعليم الإيمان هو أن يعلم هذا الطفل والشاب يعلم الإيمان على ذلك النهج النبوي والهدي النبوي في حديث جبريل أن يبين الصغار أن الإيمان أركان وأن الإسلام أركان وأن الدين على درجات ومراتب وأن من كان مسلما درجته كذا ومن كان مؤمنا فدرجته كذا ومن كان محسنا كذا. فإنه يغرس في نفوس هؤلاء أن هناك سباق وأن هناك درجات وأن هناك تنافس وأن هناك شعب. وكلما حقق شعبه كلما ازداد إيمانه كلما فرط كلما نقص. ثم يغرس في نفس الشاب الصغير كلما قرأ آية من كتاب الله قال له انظر هذه الآية تدل على هذا العلم هذه الآية تدل على الإيمان الذي تعلمه هذه شعبة من شعب الإيمان. فيتعلم الإيمان ثم يتعلم القرآن فيزداد رسوخا في العلم وفي تلاوة القرآن. وتعلم القرآن لا يلزم أن يقوم بحفظه إنما تعلم القرآن هو أن يتعلم تفسير القرآن وأن يتعلم معانيه وأن ينظر في آياته ويتدبر الآيات ويستدل بها على ما تعلم من أصول الإيمان. قال فازددنا به إيمانا يعني بعد أن تعلموا القرآن تعلموا أصول الإيمان ثم تعلموا القرآن فازدادوا إيمانا بتعلمهم للقرآن. وهذا كان هديهم كما جاء في الآثار أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يتعلمونها ثم يعملون بها. فتعلموا العلم والعمل تعلموا العلم والعمل تعلموا الإيمان تعلموا القرآن وتعلموا العمل بهما. وهذا الذي هذا المنهج الذي ينبغي أن يسلك في تعليم الأطفال وفي التدريس في المدارس لا أن تستقى المناهج من الغرب أو من الشرق وتؤخذ من أقوال المستشرقين ومن أقوال علماء النفس الذين هم في بعد عن المنهج النبوي. كثير من الفلاسفة بل عامة الفلاسفة على انحراف كبير في تعليم في تدريس بل هم اهتدوا في أنفسهم إلى هذا المنهج العظيم. فإن غاية ما عند الفلاسفة هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، كذلك أهل الكلام. وأما التوحيد الحقيقي فهو لا يعرف عند هؤلاء. كثير من الغرب الآن يتأثرون بأقوال الفلاسفة وأقوال غيره من المنحرفين. فينبغي للمسلم أن يكون على يقين بدينه أن هذا الدين هو كامل مكمل وأنه صالح لكل مكان من الزمان. فمن استقى منهجه من كتاب الله عز وجل أورثه الله العلم النافع الذي ينفع به الناس. فينبغي أن يقرر هذا في مدارس التحفير، في المدارس الابتدائية، لتقرر المواد، فتكون هناك مادة التوحيد ومادة الإيمان ومادة الأدب الإسلامي، ليتعلم الطفل التوحيد وتعلم الإيمان وشعب الإيمان وتعلم الأخلاق والآداب، وينشأ عندما ينشأ وهو على معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الهندي عن حسن الجهادي قال أنبأنا علي رضي الله عنه أن الطهور شرط الإيمان. نعم، هذا كما تقدم، وإنما في هذه الرواية الطهور بدل الوضوء، وهذه الرواية يفسر بعضها بعضا أن المقصود بالطهور هنا الوضوء، وقد يراد به الطهارة الكبرى. معلوم أن الطهارة الكبرى معتبرة كما أن الطهارة الصغرى، فلا تصح العبادة إلا بتحقق الطهارتين، طهارة من الحدث الأكبر ومن الأصغر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ قال حدثنا معاذ عن محمد قال رأى عبد الله بن عتبة رجلا يصنع في أمره علاجا، فقال ليتق رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. نعم، هذا الذي يظهر بقول عبد الله بن عتبة هو الإنكار على رجل يصنع شيئا من ذي الأعاد، فأنكر هذا لأن التشبه بهم هو نقص الدين. هل يتقي رجل أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر؟ وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، ومن تشبه باليهود والنصارى كان منهم، تشبه بهم في لباسهم يفضي إلى موافقتهم في عقيدتهم في نفوسهم. وهذا أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين أن التشبث بالكفار محرم ولو كان في الأمور المباحة، فكل ما كان مختصا بهم فينبغي أن يتنزه المسلم عن مشابهاتهم فيه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن مشابهة اليهود والنصارى والمشركين ضرر لنا في ديننا، وأن مخالفتهم مصلحة لنا في ديننا. فديننا جاء بمخالفته، تعمد مخالفته حتى في بعض العبادات، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال ما هذا اليوم؟ قال يوم تصومه اليهود يزعمون أن الله أنجى فيه موسى، قال نحن أولى بموسى منه. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأن يصام يوم قبله أو بعده. وكذلك لما أخبر عن اليهود أنهم كانوا يتنزهون عن مجالسة الحية من النساء ومؤاكلتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشر الرجل زوجته الحائض مخالفة لليهود، حتى أن بعض الصحابة قال أفلا نأتي النساء وهن حيض، طلبا لمخالفة اليهود والنصارى، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، حتى قال بعض اليهود ما ترك هذا الرجل شيئا من ديننا أو من أخلاقنا إلا وقد خالفنا به. فينبغي أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يبتعدوا عن التشبث باليهود والنصارى. وهذه المسألة مسألة ما جد الآن من الملابس والمساكن والمراكب، كثير من الوسائل الحديثة هي حقيقة محل بحث، وينبغي أن تكون هناك يعني بحلول مؤصلة في هذا الجانب. فدخل علينا الكثير من الأمور التي قد يقع طلاب العلم موقف المتحير من استخدامها، هل هي مما يباح استخدامه ولا يكون في التشبه أو أنها من التشبه. كثير من الوسائل الموجودة الآن يخشى أن يدخل أهل الإسلام في هذا الباب وهم لا يشعرون، فينبغي أن يكون هناك نظرة لهذا الأمر وأن يعتني أهل طلاب العلم والعلماء والباحثون بهذه المسألة. وينبغي أيضا لأهل القدرة من أصحاب المؤسسات وأهل الاستيراد أصحاب المؤسسات التجارية وولاة أمور المسلمين أن يطالبوا بتميز المسلمين في الوسائل التي يستخدمونها. فالغرب والشرق اليوم عباد للمادة، وأنتم تسمعون أن الرجل قد يضرب صناعة سيارة أو طائرة خصيصا لرغبته ولحاجته فتصنع له، لماذا لا يحصل تميز؟ وهو أن يطالب المسلمون بتميز الآلات التي يستخدمونها، وأن يطلب يعني أن تلغى بعض الأشياء الموجودة في السيارات التي لا تناسب دين المسلمين، مثل تلك الأدراج التي تستخدم للسجائر والمدخنين، فينبغي أن تستخدم هذا في شيء آخر، وقال هذا لا يناسب دينه، نحن لا ندخن ولا نقر التدخين، ينبغي أن يكون في سيارة المسلم مكان للمصحف ومكان للسجادة ومكان للسواك. ولو لم يكن في هذا إلا إظهار شعار الإسلام، وهو أن يحصل للمسلم تميز في سيارته وفي منزله. كذلك الملابس ينبغي أن تكون هناك ضوابط، وقال أن هذه الملابس لا تناسب المسلمين، كل ملابس فيها صور لا تناسب المسلمين، ينبغي أن تترك وتهجر للمسلمين حتى يحصل هناك تميز للمسلم في لباسه وتحصل دعوة. كذلك يحصل ينبغي يحصل التميز أيضا في الأطعمة التي تستخدم وتجلب من بلاد غير المسلمين، تكون متميزة تتناسب مع دين المسلمين ومع أخلاقه، أشياء كثيرة. فأهل الإسلام اليوم هم أهل كثرة في الأرض وهم أهل استهلاك، كما هو معلوم بكثير من الصناعات الغربية والشرقية. فلو أنهم أخضعوا الناس لرغبتهم لخضع لهم الناس وأظهروا شعار الدين وحصل نفع وخير عظيم. أن يدرك الكفار أن أهل الإسلام ما طلبوا هذه الأمور إلا يتمسكوا بدينه، فتحصل دعوة عظيمة، وقال أن هؤلاء ما طلبوا بهذا إلا يتمسكوا بدينه. فلو استقام الناس على دين الله وتميزوا في أخلاقهم وفي عاداتهم وفي معاملاتهم، حتى المعاملات التي تكون في بلاد الغرب، ينبغي أن يطالب أهل الإسلام بالتميز له، وأن يطالب في المطارات الدولية في الغرب وفي غيرها أن يكون هناك مسجد للمسلم. يعني الآن الغرب بعضهم يطالب أن يكون له مكان مثلا يلهو ويلعب فيه مدة بقائه في المطار ولو دقائق، ويمكنون من هذا. وأهل الإسلام كثر الآن في المطارات في الصحافة العامة في الأسواق في الغرب، ينبغي أن يطالب أن يكون هناك مساجد للمسلم، وهذا من حق المسلم، وهم الآن يدعون حقوق الإنسان يدعون خدمة الإنسانية، فينبغي أن يكون في كل مطار في كل مكان بل في كل طائر أن يكون هناك مكان مخصص للصلاة، وأن تكون هناك دورات مياه خاصة بالمسلمين. فإذا ما أطولب بهذا يحصل نفع خير عظيم، يحصل تميز لأهل الإسلام في لباسهم وفي معاملاتهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي جعفر بن الضمري وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جنى تهاونا بها طبع على قلبه. نعم، قوله من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه أو طبع على قلبه. الطبع قيل أنه قريب من الختم وقريب من الريل، وهو ما يكسو القلوب ويعلوها من الذنوب، وهذا من أثر الذنوب على القلوب، فإن القلب يخصم عليه ويطبع عليه ويران عليه بسبب الذنوب. ومن الأسباب الظاهرة في هذا ترك الجمعة، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، ومن طبع الله على قلبه يخشى أن لا يصح بعد ذلك، أو أن يترتب على هذا حد من حدود الدنيا لكان الأمر سهل، لكن عندما تكون العقوبة مرجعها إلى القلب والعياذ بالله، وهو أن يطبع على قلب الرجل، فهذه من أقوى العقوبات، والناس يتهاونون في هذا مع أنه لو رتب على هذا حد في الدنيا لكان أهون. فالطبع هنا هو أن يطبع على القلب حتى لا يبصر والعياذ بالله، هذه من أخطر الأمور. ونحن نلاحظ هذا في حياة المسلمين، فتجد أن من يتهاون في الصلاة تجد أنه من شرح الصدر مسرور سعيد بدنياه، وكأنه لم يفعل معصية واحدة، بينما تجد المسلم لو فرق في تأخر عن صلاة واحدة أو عن جمعة واحدة أو خرج متأخر عن وقته الذي كان يحضر فيه لتألم أشد الألم. وكل هذا يرجع إلى ما بين القلوب من التفاوت من حياء القلوب ومن موتها. ولذا ذكر ابن القيم أن الناس يدركون مرض الأبدان، وأما مرض القلوب فكثير منهم لا يدرك مرض قلبه، بل إن الإنسان قد يموت قلبه وهو لا يشعر، وقلبه ميت من سنين وهو لا يشعر ولا يدرك هذا، بينما لو أنه أصابه مرض في بدنه لأدرك هذا. فالقلوب أمرها أشد من الأبدان، لأنها قد تمرض وقد تموت والإنسان لا يشعر، فيكون القلب ميت. فإذا مات القلب لا يبقى هناك واعظ، ويخرج الإنسان من النفوس التي أخبرها الله عز وجل، النفس المطمئنة والنفس اللوامة، إلى أن يصبح والعياذ بالله من أصحاب النفس الأمارة التي تأمر أهلها بالشر والمعصية والفتنة. والمؤمن يتدرج في هذه النفوس، فنفسه قد تكون بحسب ما ينشأ عليه، فإن نشأ على الاستقامة تكون نفسه مطمئنة، ثم إذا نقص إيمانه تصبح لوامة تلوم صاحبها على التفريط وعلى النقص من الدين، وإن نشأ نشأ الصالحة تكون نفسه أمارة، إذا نشأ نشأ غير صالحة تكون نفسه أمارة، ثم قد يتدرج فتصبح نفسه لوامة يقرب من الدين حتى تصل إلى الاطمئنان واليقين. وقد يحصل العكس، والناس يتذبذبون بين هذا وهذا، وكل هذا مرجعه إلى ما في القلوب من الواحد. فإن المسلم أول ما يولد يولد على الفطرة، على الإسلام وعلى الدين، فيأنف من المعاصي ويصحب الذنوب وتؤثر في نفسه وفي سلوكه، فإذا ما تاب استرجع وتاب رجعت نفسه إلى ما فطرت عليه من الخير. وإن تمادى قد تموت النفس ويطبع على القلب ويختم عليه والعياذ بالله حتى لا يبصر شيء، حتى يصل الأمر لبعض أهل الفتنة والعياذ بالله ما نرى ونسمع الآن من بعض أهل الفتنة الذين أمضوا أعمارهم في الفتن. فمغني يبلغ من العمر 60 أو 70 سنة وتجد أنه منشرح الصدر ويفتخر بأن قدم للإنسانية من ما يسعدها من الأغاني وغيرها، وبعضا في آخر حياته طلب أن تسجل أغانيه وأن يعتنى بها، وبعضهم يطلب أن يموت على المسرح أو أن يموت وهو يغني. كل هذا من موت القلوب والعياذ بالله. يعني ما الذي جعل هذا الرجل يعني على هذا الإصرار العظيم في نفسه، وهو يدعو أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالوعد والوعيد ويحب هذه الأشياء ويفتخر بها، ولا يحدث نفسه بالتوبة بل منشرح الصدر بالمعاصي، كل هذا يرجع إلى موت القلوب. بينما تجد يعني كبار العلماء وأهل الدرجات العالية في الإيمان يخشون على أنفسهم، وإذا ما ذكر الوعد والوعيد يعني أخذتهم رهبة مما هم عليه من التفريط، وينظرون إلى ذنوبهم أنها مهلكة، كما جاء في الحديث أن المؤمن ينظر إلى ذنبه كالجبل فوق رأسه يسقط عليه، وإن المنافق ينظر إلى ذنبه كالذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا ثم ذهب. فكل هذا مرجعه إلى القلوب، فمن حرس قلبه وحقق له الحياة وأسبابها وأسباب الإيمان بقي، إن لم يكن بقي معتدلا يرى الخير خير والشر شر، وهذا في ذاته خير عظيم. من كان في نفسه يرى الخير خير والشر شر فهو على خير عظيم. وإذا جاء في الحديث من سرته حسنته فهو مؤمن ومن ساءته سيئته فهو مؤمن، فأخبر أن لأهل الإيمان سيئات، لكن من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. فمن سرته سيئته والعياذ بالله فهذا على خطر عظيم، من سرته سيئته والعياذ بالله فهذا على خطر عظيم جدا، يدل على أنه حصل عنده انتكاس في المفاهيم وانتكاس في الحقائق حتى يرى الأمور على غير حقيقته. وهذا كالذي أصيب بمرض في عينيه فيرى الأشياء على غير طبيعته، فهذا أشد من الذي لا يبصر، لأن الذي لا يبصر يعطف الناس عليه ويقودونه إلى الطريق، وأما هذا يظن هو أنه يرى الأشياء على حقيقته فيمضي في غيه ويقع في المهالك وهو لا يشعر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زراق عن عمه يحيى وأثنى عليه خيرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا بها من غير عذر قبع على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. نعم، هذه الرواية فيها زيادة بيان للطبع، وأن الله يجعل قلبه قلب منافق، ومعلوم أن المنافق والعياذ بالله يشتمل قلبه على الشر وعلى الشر وعلى حب الدنيا، وهذا لا يعني أن هذا يكفر، لكن يكون في قلبه من شعب النفاق ما يكون من عدم الإخلاص لله عز وجل ومن حب الدنيا ومن مراءة الناس. وهذا تفسير للطبع، أن الطبع على القلب أن يوجد في القلب من شعب الكفر ومن شعب النفاق ما يحصل بسببه الانتكاس، وهذا فيه إشارة ظاهرة جلية إلى أن هذا العاصي عندما ينظر إلى الأمور كأنها نظرة منافق، فالمنافق هو الذي يحب الدنيا ويقدمها على الآخرة ويرى أن التهاون في الطاعات أنها نجاة له في الدنيا، وكما كان المنافقين يفرون من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الأجر العظيم، ويرون أن ما هم فيه خير من الدنيا خير لهم، وصون لأموالهم ولأعراضهم ولأبدانهم، فهذه نظرة منتكسة نظرة مقلوبة، فرى الأمور على غير حقيقتها، يعني يفرط في ذلك الخير العظيم ويطلب الدنيا وما فيها. فهكذا العاصي والعياذ بالله قد ينتكس القلب فيبصر الأمور على غير حقيقتها، فيعرض عن الآخرة وعن مراتبها وعن السباق فيها إلى الدنيا وإلى أهلها، ويخلد إلى الدنيا وإلى أهلها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك أربع جمع متواليات من غير عذر فقد نبت الإسلام وراء ظهره. نعم، هذا الترك إن كان تهاونا وهو كذلك فهذا يفسر بالروايات الأخرى في أن من ترك الصلاة فهو كافر، كما هو قول طائفة من أهل العلم أن من ترك الصلاة فحاول فهو كافر. بعض أهل العلم يقول لو ترك صلاة واحدة من غير عذر فيكفر بذلك. والجمع كذلك مثل الصلوات الخمس بل هي آكد منها، فمن تركها تهاونا فيخشى عليه الكفر، يخشى عليه الكفر. وهذه الروايات أخذ بعض أهل العلم منها فائدة، أن من ترك ثلاث جمع أو أربع جمع قالوا حتى أهل الأعذار إذا كان لهم عذر ويستطيعون أن يؤدوا بعض الجمع فعليهم أن لا يتركوا الجمع المتوالية، مثل أهل الحراسة الذين يشتغلون في حراسة الأماكن المهمة، يفتيهم بعض العلماء بأنه يحصل بينهم تناوب حتى لا يهجروا الجمع، ولا يهجر الواحد منهم الجمع ثلاثة جمع متتالية، فيصلي هذا جمعة والآخر الجمعة الأخرى، وهكذا يحصل تناوب، مع كون هؤلاء معذورين. لكن أيضا إن استطاع أهل الأعذار أن يؤدوا بعد الجمع فعليهم أن لا يتركوا الجمع المتوالية حتى لا يتعرضوا لهذا الوعيد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأبش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال إذا أذنب الرجل الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء أخرى حتى يكون قلبه لون لون الشاة الرداء. نعم، هذا كما تقدم في الروايات هذا في أثر الذنوب على القلوب، وهذا الجانب تحصل الغفلة عنه، أثر الذنوب على القلوب تحصل الغفلة عنه. وكثير من أهل الذنوب يظن أن الأمر بيده، يظن أن أمر المعاصي بيده، متى ما استطاع أن يتوب يتوب، ومتى ما استطاع أن يقلع يقلع، ويظن أن الأمر سهل، ويغفل عن أثر الذنوب على القلوب، وأن لها أثر في عدم التوفيق للتوبة أو عدم استقامة العبادة. فاستقامة العبادة كلنا يرغب أن يكون أكمل الناس في عبادته، وكلنا يشكو من النقص تقصير الضعف في تأدية العبادات، كلنا يريد أن يكون على أكمل ما يكون من قيام الليل وصيام وعبادة، ونؤمن بالوعد والوعيد، ولكن نجد من الأسباب ومن الموانع ما يحول بيننا وبين كثير من أعمال القلب، ولو نظرنا في أعمالنا نجد السبب. وهذا الذي كان عليه السلف، أنهم كانوا ينظرون في قلوبهم وفي ذنوبهم، وأن هي السبب في الحيرولة بينهم وبين هذه بين أعمال البر. حتى قال بعضهم هرمت قيام الليل بذنب أصبته ستة أشهر، وقال رجل عرفت بما ابتلاني الله بالدين، قلت لرجل قبل 40 سنة يا مخلص، وقال رجل لرجل آخر يراه ينظر إلى محرم، قال والذي نفسي بيده لتجدن عقوبتها ولو بعد 40 سنة. وقال سفيان الثوري أوتيت العلم فأخذت الصرة يعني المال فحرمت. فكانوا يرون أثر تقصير ويبحثون عن أثر التقصير في أعمالهم بسبب ذنوب، والناس اليوم في غفلة عن هذا إلا من رحم الله، لا يكاد يدرك الواحد منا تقصيره، وكثير منا يقيد هذه الأمور بأسباب مادية، فنام عن صلاة الفجر يقول بسبب السهر، وما سبب السهر هناك أسباب أخرى، ما سبب عدم النوم المبكر له سبب آخر، ما سبب عدم التوفيق لهذا العمل هناك أسباب أخرى. لو يعني فتش الإنسان في نفسه يجد أسباب كثيرة التي تحول بين الإنسان وبين أعمال البر، وأن من استقام على طاعة الله عز وجل وفقه الله، كما جاء في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فاستقامة القلوب لها أثر عظيم جدا، وتطهير القلوب من أمراضها من الغش والحسد وعدم حب الدنيا وعدم الإخلاص وضعف الإيمان، كل هذا له أثر إذا ما طهرت النفوس منه في استقامة القلوب. وكذلك التضرع إلى الله عز وجل مع هذا والتوكل على الله بأن يطهر القلوب من أمراضه وأن يمنح قلوبنا الصحة والسلامة من الأمراض ومن الأعراض التي تعوق بين القلوب وبين أعمال البر. والإعاقة إعاقة بدنية وإعاقة قلبية. فالإعاقة البدنية هي إعاقة الرجل عن تأدية العبادات، كأن لا يستطيع الرجل المشي أو القيام أو الجلوس تأدية بعض العبادات، وهذه إعاقة بدنية. وهناك إعاقات قلبية كثيرة، وكثير منها معاق، معاق عن أعمال البر، معاق عن العلم، معاق عن القيام، معاق عن كثير من أعمال البر بسبب الذنوب التي كبلت أصحابها عن السبت إلى الخير. فينبغي إحياء هذه المسائل، إحياء العلم والتنبيه لها، وينبغي لطلاب العلم كثرة السؤال عن هذا في الدروس العامة، وتوجيه العلماء وطلاب العلم للعناية بهذا الأمر. فهذا من أعظم ما ينفع الناس في دينه في عبادته، ويغفل عنه الكثير من الناس. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا محمد عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يعلم. نعم، هذا بأشياء كثيرة، إما بالمشابهة كما تقدم، وإما بمحبتهم وبمساكنتهم، وكثير من الأسباب التي تحصل بسببها والعياذ بالله موالاة اليهود والنصارى مرجعها إما إلى المشابهة لهم، التشبه بهم أو الإعجاب بهم أو المساكنة لهم في بلادهم أو السفر إليهم والتأثر بهم، وكل هذه الأمور من الأسباب التي تؤثر في استقامة العبد وفي ميله إلى هؤلاء. فلا ينبغي المسلم أن يتعلق قلبه بهؤلاء أو أن يعجب بهم أو بحالهم، بل ينبغي للمسلم أن يمقت هؤلاء المشركين وما هم عليه. فهم في دينهم وفي أخلاقهم وفي معاملتهم كالبهائم، ليس لهم هم إلا قضاء الشهوات والوطن، لا يتنزهون عن الطهارة النجاسة، بل هم منغمسون مع ما يدعون من الحضارة، منغمسون في القاذورات وفي النجاسات الحسية والمعنوية، قلوبهم مليئة بالبغض والحسد والحقد على المسلمين وعلى كل من خالفهم. هم أعداء بعضهم لبعض، فاليهود يكرهون النصارى ويبغضونه كما أخبر الله عز وجل عنه، والنصارى يبغضون اليهود، والمشركون على اختلاف أصنافهم هم أعداء بعضهم لبعض، وإن كانوا هم يجتمعون في عدائهم لأهل الإسلام. فلا ينبغي أن ينخدع مسلم بشعاراتهم وبأقوالهم، هم لن ينصروا الإسلام ولن يعدلوا في أهل الإسلام ولن يحرروا مقدسات المسلمين ولن يكونوا عونا لإخوانهم على للمسلمين على أخوانهم، بل هم ملة واحد، الكفر ملة هي ضد أهل الإسلام، لا يرفع راية الإسلام ولا يرفع الظلم على المسلمين هؤلاء، ولا يمكن لما يسمى بالحرور السياسية والرفع إلى ما يسمى بالمنظمات الدولية التي يقوم عليها اليهود والنصارى أن ينصروا دين الله عز وجل وأن ينصروا دين النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أنزل الله عز وجل علينا في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم. فنحن نخذل إذا ما أعرضنا عن هذه التوجيهات العظيمة الوحي من الله عز وجل، ونطمع في رضا اليهود والنصارى، نرضيهم بدنيا وبالتقرب إليه. ينبغي أن يقرر هذا في نفوس المسلمين، وأن يقرر في نفوس الشباب، وأن يدرس في المدارس، يعني عداء اليهود والنصارى للمسلمين أصل، وكذلك عداء المسلمين لهم أصل في ديننا، لا دين إلا ببغض اليهود والنصارى والمشركين. ولو أنهم لو أننا خالطناهم في الدنيا ولو أعانونا فيما أردنا من الدنيا فينبغي أن لا تنقطع البغضاء والعداوة بيننا وبينهم حتى يدخلوا في دين الله الذي خوطبوا به. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنس والجن المرسل إلى الإنس والجن، فمن خالفه فهو كافر مشرك، ينبغي أن يعادى في الله عز وجل، أن يبغض في الله. وكثرة سماع أخبار هؤلاء يهون من جانب الولاء والبراء، فنحن في كل يوم نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف ونسمع من أخبار اليهود والنصارى ما يشعر الإنسان أحيانا أن هؤلاء يعيشون فيما بيننا، نتألم بآلامهم ونفرح بأفراحهم ونحن لا نشعر لكثرة ما نسمع من أخبارهم. وكثير من المسلمين يحزن إذا ما مات من هؤلاء معظم عنده ويبكي عليه كأنه من المسلمين وكأنه من أبناء المسلمين. كل هذا لضعف الولاء في القلوب. ومن أراد أن يحسن قلبه من يعني موالاة هؤلاء وأن لا يكون في قلبه شيء منهم فليقلل من حتى من سماع أخباره ومن معرفة أحواله، إلا من كان مهتما بأمور المسلمين لا تتحقق مصالح المسلمين إلا بأن يعرف المسلم أخباره من الذين يشتغلون بالسياسة أو يعتنون بأحوال المسلمين التي تتطلب النظر فيما هم فيما فيها اليوم أعداء المسلمين. أما أن ينشغل كلنا بسماع وأخبار ومتابعة يعني أخبار اليهود والنصارى وأن يعكف أبناء المسلمين على مشاهدة البث الذي يرد منهم من الغش والسمين، فلا شك أن هذا أمر عظيم جدا وله أثر. والله كان في الماضي كان لدى بعض العوام أنه إذا سمع اسم كافر لا يقول فلان، يقول نصراني أو يهودي، لا يسمونهم إلا اليهود والنصارى. واليوم يسمونهم بأسمائهم، يقول فلان ابن فلان ويتكلم كأنه مسلم، ويحفظ أبناء المسلمين من أسمائهم من المهتمين بالألعاب وبالكرة وبغيرها من أسمائهم، ويعرفون من تاريخ هؤلاء وولادتهم وأماكن وجودهم وسيرهم ما لا يعرفون من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خطيرة جدا. والله لو أدرك بعض السلف حالنا اليوم وما نحن فيه وما فيه أبناء المسلمين لتأسر حاله. يعني من أبناء المسلمين من لا يعرف الخلفاء الراشدين ومن لا يعرف العشرة المبشرين بالجنة ويعرف الآلاف من المغنيين ومن من يلعبون الكرة ويعرف من حياتهم ما لا يعرف سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور خطيرة، فينبغي للمسلمين أن يقللوا من مخالطة هؤلاء، سواء المخالطة البدنية بالذهاب إلى بلدانهم أو المخالطة التي ابتلين بها عن طريق البث الإعلامي وعن سماع أخبارهم وأحوالهم، وكأننا نعيش بينهم، كأننا نعيش في تلك المجتمعات. يعني نسمع الأخبار ونتألم أحيانا بتدمر مثلا بعض المباني أو خسارة شركة أو وجود ضرر على مؤسسة، ونعتبر أن هذه خسارة للدنيا وخسارة للعالم، ونفرح أحيانا بوجود بعض الأشياء الموجودة عندهم وكأننا نحن أول من ينتفع بهذا. لا ينبغي المسلم، ينبغي المسلم أن ينقطع عن اليهود والنصارى وعن المشركين، لا يعرف أحوالهم ولا يعرف شيء من أحوالهم. ليس هذا والله إغلاق للاطلاع على ما عند الناس للاستفادة، نحن لا نحجر هذا الأمر، نحن ننتفع بكل ما فيه نحن في التقدم الذي نحن ننتفع به في الصناعة وفي العلوم التي يتقنونها من الطب والهندسة وغيرها. أما أن يكون شغلنا الشاغل أن نعرف أخبار اليهود والنصارى وكأننا نعيش في مدينة، فهذا والله لا يقره عاقل. وأما الاطلاع على أخبار في السياسة فينبغي لكل مسلم أن يأخذ منها بقدر بحسب حاجته. أما أن يكون شغل الناس الشاغل أن يبقى الساعات الطوال حتى من بعض أهل الاستقامة ويسمع أخبارهم ويعكف على سماع وكالات الأنباء التي تبث في بلاد الغرب هذا شغل للمسلم عن دينه وتغويض أمر اليهود والنصارى وإعراض عن أحوال المسلمين. فالمسلم إذا سمع أخبار المسلمين فرح بأفراحه وتألم لآلامه وكأنه يعيش فيما بينهم، وإذا أعرض عن هذا بالاهتمام بأخبار اليهود والنصارى والمشركين أعرض عن النظر في أحوال المسلمين وأصبح مهتما بأخبار أعداء الإسلام أكثر من اهتمامه بأخبار المسلمين. لعل أن نتوقف عند هذه المسألة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل الفنان من صفات الله عز وجل؟ هذا ورد هنا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يصحح الأحاديث في هذا فيعده من أسماء الله، ومنهم من لا يعده من الأسماء لبعض الأحاديث عنده. فضيلة الشيخ، بعض الناس يأخذ على بعض الأخوان السلبيين شدا ويمدح جماعة التبليغ بحسن الخلق والمعاملة مع الناس، فهل يتوجيه بهذا الكلام وكذلك في الدعوة وإفاقه على الدعوة وبذل الوقت والمال ولا يجد هذا عند السلبيين؟ أولا قولنا أن هذا غير موجود عند السلبيين غير صحيح، فإذا كان المقصود بالسلبيين هم الذين يستقيمون على عقيدة أهل السنة ومنهج أهل السنة فهم أقوى من الناس بدين الله عز وجل اعتقادا وعملا وسلوكا وخلقا. وإن كان عند بعض هذه الجماعات شيء من شعب الإيمان والله ما استفادوه من البلد، إن سلمنا لو سلمنا أن جماعة التبليغ عندهم حسن خلق في حدود الضوابط الشرعية لا ما يسميه الناس حسن الخلق فهذا ما استفادوه من جماعة التبليغ ولا من البدع، استفادوه من الدين. فعلينا أن نرجع إلى الدين ونأخذ هذا، ونحن لا نأخذ هذا هذه الأخلاق أو بعض ما يوجد في بعض المخالفين من شعب الإيمان لا نأخذه منه، نأخذه من الكتاب والسنة. لكن لا ينبغي أيضا أن ننخدع بحسن الخلق إن كان وراءه من البدع، فإن كان وراءه من الجهل العظيم ما ينبغي أن ننخدع، كما حذر السلف من الورع إذا كان يتستر صاحبه بهذا الورع يتستر عن البدع. وكثير من أهل البدع الذين اليوم لو قلت لبعضكم ما تقول فلان للعنه كانوا معروفين بالورع، الجهم بن صفوان من أهل الورع، واصل بن عطاء من أهل الورع، وفيهم من حسن الخلق حتى انخدع بهم كثير من الخلفاء، ابن أبي دؤاد وغيرهم كانوا من أهل الورع من أهل الاستقامة الظاهرة ومن أهل الزهد في الدنيا، وانخدع بهم من الخدع. فما ينبغي أن ننخدع بما يظهر على الناس. أيضا بعض الناس ينخدع باستقامة الرجل مثلا في بعض أعمال إلى أن يكون محافظا على الصلاة. نعم من حافظ على الصلاة فهو خير، لكن ينبغي أن نفرق بين الدعاء وطلاب العلم وأهل العلم وبين أهل العبادة. فهذا قد يكون عابدا مستقيما في عبادته، صاحب صلاة صاحب صوم صاحب عبادة، لكنه لا يصلح أن يكون داعيا. قد يبكي من خشية الله، وهو كثير البكاء من خشية الله، وقد يوجد هذا في بعض أهل البدع ما لا يوجد في بعض أهل السنة من الاستقامة في تأدية في بعض العبادات، لكن لا يوجد فيه من الاستقامة على العقيدة ما يوجد في أهل السنة. ما ينبغي أن ننخدع، يعني هذا من إماتة الدين، أن كلما جاء الطائف وجدنا فيها خسرة عامة المؤمنين عامة المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام فيهم خسارة خير. نحن لا ننكر أن في جماعة التبرير وفي الأخوان المسلمين وفي غيرهم من الطوائف والجماعات المعاصرة أن فيهم خير وأن فيهم بعض شعب الإيمان، هذا موجود فيهم ما أحد ينكر هذا، لكن هل هذا الشيء استفادوا من البدع واستفادوا من الدين؟ فعلينا أن نرجع إلى دين الله ونحقق دين الله بشعبه كلها في أنفسنا، ولا نقول ما يقول بعض الجهلة يقول أن يكمل بعضنا بعضا. والله لو كان ديننا ناقص ولا يكون حسن الخلق إلا في هؤلاء نقول نحن نعم نكمل بعضنا بعضا، لكن ديننا أتى بحسن الخلق، ولا يزال الحمد لله هذه الشعب موجودة في علماء أهل السنة وفي طلاب العلم، وهم يتفاوتون فيما بينهم في هذا، لكن يبقى الخير في أهل السنة. فالخير بكامل شعبه يجتمع في أهل السنة، والنقص الموجود فيهم لا يقارن بالنقص الموجود في غيرهم، لأن النقص في غيرهم نقص في العقيدة وفي الإيمان وفي التوحيد، وقد يوجد في بعض أهل السنة نقص في بعض الشعر، لكن هذا لا يعني أن يفضل المخالفون عليه. فضيلة الشيخ، بالنسبة للارتداء بالقرون، بعض الناس يقول إن مما عمت به البلوى الآن عند كثير من أنه مما عمت به البلوى الآن عند كثير من البلدان هو لبس البنطلون، فهل يعتذر لهؤلاء أم يرجع فيه إلى الأصل أن البنطلون لباس النصارى؟ فالعلم أنه لا زال عندنا في مصر مثلا إلى الآن يقال أن الخياط الذي يصنع الثوب خياط عربي، والذي يصنع البنطلون خياط فرنجي. والله الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فهل هذا اللباس وهذه البناطيل أصلها منهم ثم شاع في المسلمين، أو أنها من المسلمين ثم شاعت فيهم؟ فينبغي أن ينظر إلى الأصل. لكن على كل حال لو قلنا بهذا أو بهذا، أصبح غالب لباسهم اليوم لليهود والنصارى هي هذه البناطيل وهذه الألبسة التي يطلق عليها الآن الألبسة الغربية أو الإفرنجية. وأكثر ما عليه أهل الاستقامة وأهل الدين حتى من الذين يعيشون في البلدان التي تطرح عليها هذه الألبسة الغربية هم يلبسون الألبسة غير هذه البناطيل من الخيار ومن الألبسة غيرها المعروفة في كثير من بلدان المسلمين. فالمسلمون في هذه البلاد وفي بلاد الخليج يميزون بلباس الخيار، وفي أفريقيا وعامة بلاد أفريقيا لهم ألبسة خاصة من الثياب التي تميزهم، وكذلك في كثير من البلدان العربية يبقى عندهم من الملابس ما يخالف ألبسة هذه البناطيل. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا لأصولهم، وأن يحذر المسلم أيضا في تلك البلدان أن يلبس لباس الشرع، بل يلبس اللباس الذي عليه أهل الاستقامة وأهل الدين في ذلك البلد، وهذه تحتاج معالجة على مستوى عالي جدا في المؤتمرات في الندوات في الدعوة، تحتاج لجهود كبيرة جدا، وكذلك توجيه التجار استيراد مثل هذه الألبسة وغيرها. نسأل الله التوفيق للمسلمين. فضيلة الشيخ، إذا طلب من الكفار أو النصارى إقامة وبناء مساجد ومقرات في بلادهم، فما هو الحكم إذا طلبوا مقابل ذلك كنائس أو أماكن تكون لعبادتهم؟ لا يستجاب لهم في هذا، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعين اليهود والنصارى أو يبني لهم أماكن لعبادتهم. وأما أهل الإسلام فهم يطالبون بإنشاء المساجد من هؤلاء، ومعلوم أن أهل الغرب ليسوا أهل دين اليوم، الغرب ليسوا أهل دين، وهم يدركون هذا. ولهذا في المطاعم وفي غيرها لما وجد الحمد لله التمسك لدى كثير من المسلمين في الأطعمة، تجد هناك أطعمة يكتب عليها هذا طعام للمسلمين، ويميز المسلم لما علموا من عنايته بهذا الطعام. وكذلك لو حصل لدينا اهتمام بأماكن الصلاة يحصل هذا، وتقديم هذه الخدمات هم يقدمونها من أجل دنياهم، لأنهم حريصون على هذا، حريصون على دنياهم، فتقدم هذه الأمور من أجل الدعاية لهم كما يسمونه. أما نحن فلا نعين هؤلاء، لا نعينهم على دينهم، ثم نقول هذا دينكم الذي فطرتم به الإسلام. قول من ترك ثلاثة جمع تهاوناً من غير عذر، فهل ممكن أن يترك الجمع تهاوناً بعذر؟ يقول الشيخ المرجع في الحديث من ترك ثلاثة جمع تهاوناً بغير عذر، فهل ممكن أن يترك الجمع تهاوناً لكن بعذر؟ نعم، إذا ترك تهاوناً بعذر ما يستطيع يتركها بعذر، لا يكون متهاوناً. من ترك الجمع بعذر لا يكون متهاونا، ومن ترك بغير عذر فهو متهاون. ومن الأعذار التي ذكرها العلماء من يشتغلون بالحراسة مثل الذين يحرسون المساجد بما يوجد في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من الأماكن، والذين يقومون على حراسة بعض الأماكن في البنوك وغيرها، فهؤلاء يشرع لهم التأخر عن الجمع إذا كان لا يقوم بالحراسة غيره ولا يستقيم العمل إلا به. هذا والله أعلم.